السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، فمن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالليل الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ولكن شكرا لك تفضل لك امبارح بخصوص اللي هو الجماعة والرسول بتاع العدو والجماعة مع بعض. هو دلوقتي كان حصل جماعة. حصل جماع في زمن الحيض. كان يوم كان بعد ما انتهى الحيض بس ما كانش اتغسل، وكان في يوم حصل جماع بس اكتشفت بعدها ان لسه ما حصلش الحيض. كل هذا لا شيء عليكم فيه، لان لولا اخطاءات انسانيه جهلت. انت جاهل ومخطئ فليس عليك شيء. يعني مفيش شيء. انا كنت قران عليك اللي كسرت مش عارف نص جرام ده. لا لا لا لا، من اتى امراته وهي حائض فليصدق بربع دينار او ثلث دينار، حديث ضعيف. وبعدين انت مش متعمد. تمام. هو في برضه حاجه ثانيه، زوجتي دلوقتي معاها طفل سنه، ساعات ما بتعرفش تصحى تصلي الفجر في الجامع اللي هي كل شويه بتقول يعني كل شويه بيصحى فبتروح على البيت بتاع لها ذنب ولا لا؟ تعرف على الصلاه، لازم تعرف على الصلاه، لا تفرطوا في الصلاه. بتصليها على طول بس ما بتعرفش مع الوقت الأذان بالضبط. والله يعني انتم لا تفرطوا في حدود الله. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع حضرتك على حاجة. ماشي تفضل. قول في مشكلة في الصوت يا عبد الرحمن. طيب. تفضل. عندي بضاعة، فهل لما البضاعة تغلى أبيع بنفس السعر اللي أنا كنت مشتري بيه ولا أبيع بالسعر الجديد؟ لا لا، على راحتك. نعم. كما تحب أنت صاحب السلعة تبيع كيف شئت. يعني ما فيهاش أي مشكلة شرعية لو بعت بالسعر الجديد؟ لا لا مفيش مشكلة. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عموما يعني عموما يتمتع هذا بدون حاجة. هذا الذي اختاره هو في المسألة كلها عشان تكون في الصورة. تلخيص المسألة في آية وحديث. الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون موجه كما سمعتم. هذا الذي في شكرا يا اخوانا. احبك الله الذي احببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. انا طالب في الكليه ديت يعني بنظام بيضطرونا ان احنا ناخد عندهم كورسات يا اما درجات اعمال السنه مش هتبقى تمام. هل انا علي اسم رحت لهم؟ لا معلش ليس عليك. يعني انا لو رحت له ما انا كده رايح له عشان اعمال السنه ولا ايه يا شيخنا؟ طبعا عشان تكتفي شره. يعني اروح له عادي؟ عادي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اتفضل. اتفضل. شيخ الشيخ بعد اذنك يا مولانا عندي سؤالين. اتفضل. شيخ. نعم. ايوه شيخ الله يصلح حالك. بقول لك يا مولانا معلش دلوقتي نحضر الافراح بس بيكون فيها اختلاط مثلا او كلام من ده. بس مجرد ان انا بسلم على العريس كده وبخرج وبمشي على طول. فهل ده جاهز ولا لا يا جوز؟ والله انصحك الا تذهب. يعني ده مش من باب مثلا حق المسلم على المسلم ان احنا نقول المسلم على المسلم انك تجلس مع النساء والفتيات المتبرجات حق المسلم يعني ده؟ لا يا شيخ انا يعني ده حق المسلم عندك حق المسلم عندك عفوا حق المسلم عندك انك تقر على الباطل الذي هو فيه هذا حق عليك ولا غش منك؟ انا اقر على الباطل يا شيخ طيب هو قاعد مع النسوان والبنات وانت راح يعني وهو في وسط النسوان والبنات نعم في اغاني وموسيقى انا شفتها وتعاون على الاسم والعدوان كذا الان تقر على باطله روح اهنئه في اي يوم ثاني لكن وهو في وسط البنات ولا يستحي من الله ولا من الخلق وجلس في وسط الفتيات المتبرجات وانت رايح سلم عليه في وسطهم. هو شيخ سؤال ثاني بعد اذنك. اتفضل. شيخنا دلوقتي احنا يعني في المحافظه عندنا في تضييق جامد على الناس لمجرد ان انت تربي اللحيه. هل محافظه ايه؟ اللحيه هل اقسم ولا لا اقسم؟ محافظه اللحيه واجبه. محافظه ماذا؟ محافظه بورسعيد. بورسعيد؟ يعني اكثر بلدة في مصر لا مستحيل وهنيئا لهم يعني من اكثر البلاد في مصر لا نسبة ملتحين يا بورسعيد اعلم يا شيخنا بس يعني بيبقى في متابعات جامدة من الامن وكده وخاصة الشباب يعني متابعات رب العالمين اقوى من متابعات الامن الامن مش هيظلمك يعني انت تعالك على ملك الامن هل انت داعي الى الله؟ الوضع نعم شيخ انت تدعو الى الله؟ الحمد لله. طيب توكل على الله خلاص هتبدا تنتكس وتخلق لحياتك ما ينفعش والله انا شايل هم انا عارف ان حرق اللحى حرام وكده بس في تضييقات يعني صعبه شويه. الحمد لله ممكن يبقى في قلق وكلام يحفظ الله يحفظك هل يحفظ الله يحفظك جزاك الله خير مولانا احبك في الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حتى صار الشيخ مصطفى ان شاء الله؟ نعم مصطفى. سؤال لا من الشيخ لو تفضل. دلوقتي انا والدي توفى وكان سايب بيت. لما تجيبش تاتي بزيارة والدك تقول نعم. والدي رحمه الله مات وترك منزله. نعم. مات وترك بيته وكان كاتب البيت اللي هو تركه لجميع الورثة. هي والاخويا والاخوات البنات ومرات ابويا. وكان عمتي ليها ميراث في البيت وما طلبتش بيها الا بعد وفاه والدي. وكان والدي باني على مساحه اكبر من المساحه. لا عفوا عفوا عفوا المنزل هذا كان باسم والدك او باسم والدك واخوانه واخواته. لا باسم والدي بس. طيب منزل لوالدك. منزل والدي كتبه الوالد لورثته كذا كذا هي الورثه يورثون لكن هل كتبه للذكر مثل الانثى ولا ايه بالضبط؟ ايه المشكله؟ يعتبر كده يعتبر كده. لا مش يعتبر يعتبر مساوي في الميراث ولكن في ورثه الارضيه بتاعت البيت اللي هو الورثه اخرين هم بيطالبوا بحقهم دلوقتي. انا ما عنديش مانع بس اخواتي اللي مانعين بالكلام ورافضين ان هم يديهم ورثه. طيب انا مالك ايه يعني اذا كنت انت ناس حراميه يعني اخواتك. انا موافق ان انتوا بس اخواتي وصلنا لمشاكل وهم مش مقتنعين ان بقيه الورثه لكم. ماذا اصنع انا يعني بس سؤال قوم أكلوا أو أرض الناس. هذا أصلا مرحبا بك يا أبا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. أحسن الله إليك. وإليك أحسن ربي. يا شيخ كان عندي سؤال بالنسبة لسند حديث الرجل الذي رأى رجلين أحدهما مات بعد الآخر بعام، فرأى أن اللي مات بعدين دخل الجنة قبل الآخر. لا يصح. لا يصح. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. وياك تفضل. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا ليا صديق لي عنده حوالي 31 سنة شاب يعني في منطقة في السلام، فبيكسل ينزل يصلي الفجر والعشاء والمغرب بحجة ان الامام صوته وحش جدا وبيصلي الربع في الركعتين او الربع في ركعة مع وحشة صوته كما يزعم يعني، واخد بال حضرتك؟ فبيصلي في البيت، فهل ده جائز؟ لا، الصلاة صحيحة لكن يأتم. يأتم بالتالي. يأتم ويقول له بالأي مسجد آخر. حتى ما أنا قلت له كده بيقول ده مفيش مسجد مصر، واخد بال حضرتك؟ خلاص، أجازله عليه. رأي حضرتك إن هو يأتم بذلك ده تقصير في حق صلاة الجماعة. هذا ما أخطأ. حتى لو الإمام بيقرأ فيه غلطات معينة مش صحيحة والكلام ده كله. انتقل لمسجد آخر. تمام، ماشي يا شيخ، مدرككم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. الواحد والله عنده 100 سؤال بس اللي يطلع في حضرتك يعني بيرتجف. بارك الله فيك. اتفضل طلباتك. ربنا يحفظك. قال نفس الحديث اللي هو من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعني. سنده ضعيف. جزاك الله خير. والحديث اللي هو بتاع اذا رايتم رجل يحتذي المساجد فاشهدوا له بالايمان حديث ضعيف ايضا. جزاك الله خير يا سيدنا، انا بحبك في الله سيدنا يعني عندي كذا سؤال بس لو بسمع صوتك يعني مش حبك الله الذي احببتنا فيه. ان الاله يا سيدنا. الله يوفقنا وياك ويجينا وياك. كل عام وانت بخير. وانت طيب وبخير وعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. تفضل. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. طيب. بقول لحضرتك شيخنا، أنا راجل تاجر. ولما بيجي مثلا زبون يشتري مني أي سلعة بيفاصل، يعني هو بياخد المفاصلة دي كأنه حق مكتسب عنده ولازم يفاصل بطريقة فظيعة يعني. فأنا لو زودت على السلعة بحيث إن أنا أوصل للسلعة الأساسية ده يبقى حرام ولا لأ؟ يعني ليس بحرام. على سبيل المثال. ليس بحرام. ليس بحرام. نعم. طب معلش شفنا السؤال الثاني حضرتك من كام يوم، أخ سأل حضرتك وقال لك هو بيصلي السنة والمؤذن قام الصلاة. حضرتك قلت له يعني ينجز بسرعة ويخش في الصلاة بعد كده. حصل. مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ أيوة، لكن معناه إيه؟ لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، يعني ما تبدأش صلاة جديدة، يعني إذا قيم الصلاة فلا تصلي السنة بعد إقامتها، لكن إذا أنت دخلت فيها قبل الإقامة الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. طب تكبيرك الإحرام يا شيخ علي، وهذا الذي قلته لك رأي جماهير العلماء، يعني ليس رأي جماهير العلماء، أن معنى قوله إذا قيم الصلاة فالصلاة المكتوبة أن لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، أما إذا كنت شرعت فيها فلا تطيل أملكم. لك الله خير يا شيخ. أيه. أيه. وبعدين الحديث التي وردت في فضل تكبيرة الإحرام المشاركة مع الإمام من أول التكبيرة ذكرنا بعضها كده لأن أغلبها في ضعف يعني إلا العمومات السابقة والخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المصلي ما في التكبيرة تكبيرة الأحرام والصف الأول. في حديث كده في تكبيرة الأحرام ولا أنت زودتها من عندك؟ يعني هي كده زياده من عندي. من عندك يعني هو في الصف الاول فقط. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول بداية. طب وشيخنا الحديث اللي هو بيقول لو اضرب النوم 40 نوم ضعيف بالصوت الحرام ضعيف. لكن لا يمنع اننا عمومات استبقوا الخيرات السابقون السابقون اولئك المقربون. لكن لو في علة منعتني ان شاء الله بالوجود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك وحياك. وفيك وحياك وحياك. الله الله يبارك فيك. انا كنت كلمت حضرتك امبارح بحسسك بخصوص المبلغ اللي انا كنت حاطه وشغال وكده. شغال وكده يعني مش شغال. كنت مشغال عند مشغال عند واحد وعدت عليه الحول ماشي والمفروض اطلع زكاه فانت انت خلال السنه دي فانت قلت لي ايه تطرح المبلغ اللي انت حاطه ده من الايه من المديون اللي عليك والباقي لو لقيت حد عليه الحول ماشي يجي جاب النصاب مثلا تطلع زكاة ما جابش النصاب تسدد ديونك صح كده؟ يعني أنت قلت أن لك مبلغ من المال يشغل عند شخص وعليك ديونه. لا أنا حطيت مبلغ من المال هو بيشتغل في خلال السنة دي ماشي وعد عليه الحول هو في خلال السنة أنا باقي عليه ديون فأنت حضرتك أيوة من افرح افرح يعني افترض أن النصاب 100,000 افترض 150,000 هم كل اللي انا بشغلهم. بقول لك افترض افتراضا ماشي ان النصاب 100,000 افترض ماشي وان المال الذي لك 150,000 او 200,000 لكن عليك ديون 110,000 ماشي اذا خصمت الديون لن يتبقى لك مبلغا يكفي النصاب. الله يبارك في حضرتك. فاذا كان وفي إذا كان لا يكفي النصاب لا زكاة عليك. الله يبارك حضرتك. ماشي. إذا كان زائدا بعد الخاص المبلغ زائد عن النصاب أيضا عليك الزكاة. الزكاة الله السؤال مش كده بقى السؤال بقى في حتة واحد. أنا لما مثلا أكل في الديون ديت هل الديون تفرق بأن أنا مثلا خدت ديون باستلفت مثلا فلوس من واحد حطيتها مثلا في جمعية مثلا أو في شغلتها في أي شغلانة مثلا عشان تدخل لي رزق او مثلا خدتها واكلت بها عيالي ولا كده تفرق؟ ايا كان لا ما تفرق لكن ديون عليك ستخصم من المال. ديون عليها مش هتفرق يعني. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك حضرتك. بعدين انت اذا اصلا بقيت على نصاب الفضه مش هتحتاج المشاكل وهتزكي وخلاص على المتبقى. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ثلاث أسئلة لو سمحت سريع كده إن شاء الله. أيوة ألو؟ نعم. رجل غلبته الكحة ونزل منه مني، ماذا يفعل؟ مني ولا بول؟ رجل غلبته أيوة لما تغلبه الكحة ينزل بول، لا ينزل مني. يقول لي نزل مني مني هو لا يفهم علمه أنت المني لا ينزل هكذا نعم. وحالا تنزل مثلا ممكن يكون بول أبيض مثلا سخين أو وجه نعم. طيب السؤال الثاني رجل به إصابة في وجهه هل يمسح عليه بالماء أو يتيمم؟ إذا كان غسله بالماء أو مساس الماء له يضر به يتيمم. نعم نعم والملائكة تبع ذلك الظهير أيوة نعم. الآية ما معنى الآية؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم أي مالت قلوبكما عن الحق. إن تتوب حسن على التوبة ليس شرطا وجوابه يعني والملائكة بعد الظهير مش مظاهرات يعني لا معاون غير معاون غير معاون لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معاون لكن هي في بيان أن النفوس تطمئن بالأسباب المادية المادية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شفت مصطفى أشهد الله عني وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. اسأل عما بدلك. السؤال الأول، هل يجوز بيع العملة بالعملة؟ سيادة بيد هاء وهاء. يعني بيع العملة أنا أقصد إن مثلا لو واحد يأخذ معاه فلوس مصري 1000 جنيه مصري مثلا في الكويت ويبيعها الكويت الألف في الكويت مثلا ب20 دينار، فهو يبيعها ب22 دينار مثلا ويربح في الألف 2 دينار. لا بأس. هذا يجوز؟ يجوز. طب سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت، هل فايد وبيع الطيور؟ نعم. صيد الطيور وبيعها لأجل تدريب الصقور يجوز؟ صيد الطيور وبيعها لتدريب الصقور؟ نعم، يعني هو يأخذ مدرب الصقور ويطلقه ويحط عليه او يهاجمه او يدربه على صيد الطيور. صيد الطيور وبيعها جائز. ما عرفش السؤال مشوش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء من حضرتك الدعاء لزوجتي بالشفاء. الله يعافيها يا رب العالمين ربنا يرضى عليك. والدعاء لأحمد ابني بالذرية الصالحة. الله يرضى. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خان الفاضل. تفضل. من فضلك. إذا هل يجوز الحائط في المسجد أو في ساحات المسجد ولا في الحرمين الشريفين؟ والله هذه ساحات الحرم. ساحات الحرم. ساحات جائزة. لكن داخل المسجد لا. داخل المسجد فيه نزاع. نزاع. فتاني بعد الحرمات. فأتى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحرب الكبرى أو الحرب الاستاذ غير مخدود في اخر الزمان على الحديث. ما دي حديث عن الحرب؟ لا ما ايه مش فاهم الحديث. ايه الحديث ذكر عن الحرب او الحرب اخر الزمان الاستاذ غير مخدود؟ ولا في حاجة في الشريعة اسمها المخدود ولا مش المخدود. واحد شيخ سعودي كتب كتاب سماها المخدود، ولا عندنا لا في الكتاب ولا في السنة اسمها المخدود على الاطلاق. نعم. طب الحديث هو حديث الملح الكبرى. ايه بس ولا الملح الكبرى ايه في حديث لو مقال مسبين ليه الحديث؟ اللي هو تتحالفون معكم امامكم على من خلفكم وتنتصرون، ثم بعد ذلك يقوم رجل يرفع الصليب يقول غلط اليمين الصليب فيقتطع مسلم فيكفره فتقوم الفتنه بين النصارى والمسلمين. هل هذا حديث؟ هذا السياق لا يثبت، لكن في حديث ستصالحون الرمع صلحا امنا فتغدونها انتم وهم عدوا من ورائكم فياتون في يغدرون وياتون في سبيل الرايه بمثل هذا ثابت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك. الله يكرمك. حديث الذي ورد يا شيخ عن ابن عباس. ها؟ ما الحديث؟ حديث عن الاستاذ بالله عن سمع نياق الحمار ذلك اثناء الصلاة. نعم يا احمد. سمعت نياق الحمار فتعوذ بالله فإنه رأى شيطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. بارك الله. الشيخ أنا سمعت لحد من زمايلي حوالي 100,000 جيتوا 100,000 من حوالي سنتين كده. وبعدين كلمني بيوم قال لي احنا ندخلهم في الشغل فمفيش مشكلة. جيت بحاجة بعدها بسنتين قال لي أنا ما دخلتهمش في الشغل على اعتبار إن أنت كان ممكن تاخدهم في أي وقت. حاسبه أنا عارف إن الفلوس كانت في الشغل وأنا في نفس المجال بتاعه يعني. حاسب ان هي كانت في الشغل ولا اعمل ايه معاها؟ انت تقول له شغلهم. هو كان شغلهم وانا عارف الشغل بتاعه وعارف الشغل. يا خلاص طالبه بحقك. نعم يا شيخ. طالبه بحقك. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ودي أنا أسأل سؤال بعد إذنكم. هل يجوز يا شيخنا أن نغير نية وليمة العرس إلى مثلا في قضاء كفارة أو عقيقة؟ تغير وليمة النية بعد الذبح ولا قبل الذبح؟ قبل أن نذبح مثلا وأنا مع عليك كفارة مثلا إطعام 60 مسكين. يعني أنت ستقول يعني عفوا ستطعم الضيوف ضيوف العرس بلحم الكفارات؟ نعم. لا يجوز لأن لحم الكفارات للمساكين والقادمون للتبريكات والتهنيات في العرس ليسوا بفقراء. إذا كانوا فقراء هل يجوز؟ إذا كانوا فقراء أعطهم لفقرهم. يجوز. ماذا إذا كانوا فقراء لا بأس. لم تعطى أنت بأجر الوليمة لا. عن أذبح. يعني أنت الآن ستذبح الذبيحة وتأخذ جزء منها تقول للفقراء الذين هم هي كفارات إيمان الفقراء لا بأس. يقول مع يعني سيقول مع العامة. حبيبي لا بأس يا حبيبي ما لا تقول شو البخلاء كده مع الله. أنت عليك كفارة يمين ده مفروض عليك أن تخرجها. نعم. تخرجها ميتها من سير الطعام. والله يراك كفارات كثيرة قلت يعني لا تقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا مريضة وأحيانا حينما يزورني أحد الأصدقاء أو أمي أو أحد يغضبني دمعتي، فهل هذا سخط يحاسب عليه؟ ليس بسخط. لدي شيخ أشعر أنه قد اقترب أجلي، فهل توصيني بذكر أقوله؟ إنه قول لا إله إلا الله ولا تياس من رحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وأبي كان لقى كلب صغير. إيه؟ كلب صغير. كلب. فينفع بابا يجيبه في البيت يعني في السطح فوق كحماية البيت يعني؟ على السطح لا بأس. عادي يعني. على السطح لكن لا تدخلوه الشقة لأن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويقول من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو حرث أو ماشية إنه ينقص بأذنه كل يوم في رمضان. شكرا شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك سيدنا الأخبار؟ صحة طيب. الحمد لله بارك الله فيك. الله يكرمك فندم. كنت سؤالي بس مخصوص هل يجوز لي أن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى. إني حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بعد إذن حضرتك. ثانية. حكم العمل في السوبر ماركت ومخالطة النساء خصوصا إذا كان شابا عازبا ويشعر بتأثير ذلك على قلبه وإيمانياته. حكمه ماذا؟ العمل في السوبر ماركت ومخالطة النساء خصوصا لو الشاب عازب وبدأ يشعر بتأثير ذلك على قلبه. خلاص إذا كنت يعني ستشعر بتأثير شعرت بتأثير ذلك على قلبك وخشيت الفتنة فكرة وابحث عن عمل آخر. أنصحه بترك هذا العمل. وإذا كان هو يقول أن تأثر قلبي وأخشى أن أقع في الحرام أقول إن كان الحرام مصادره. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك الله فيك. سؤال لو سمحت. سؤالين لو سمحت. السؤال الأول هل جسد الأنبياء يبلى؟ هل أجساد الأنبياء تبلى؟ عند الموت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد في هذا الباب حديث أو ضبط حديثان، أحدهما ثابت صحيح والآخر منازع فيه. أما الثابت الصحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل من آدم يبلى إلا عجب الذنب، شيء في نهاية العصور صغير. هذا ثابت صحيح. والحديث الآخر من طريق عبد الرحمن بن يزيد، واختلف هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول أو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تصلني. قال قائل: يا رسول الله، كيف تصلنا صلاة، كيف تصلك صلاتك علي، صلاتنا عليك وقد أرمت، أي أصبحت رميما. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في سنده راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد. اختلف فيه هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. المثبت في بعض الكتب أنه ابن جابر، لكن البخاري وأبو حاتم الرازي يجمعان إلى أنه ابن تميم المجهول ويعلمان ذلك بعلم. فهذا الحديث مخالف لحديث كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى. وأيضا اختلف في السنة على الوجه الذي ذكرته لك، والله أعلم. جزاك الله خير. طيب شيخ مصطفى، سؤال ثاني لو سمحت. شيخ مصطفى، أهل البيت يعني مثلا الشاعرة، هل يجوز أهل السنة الشباب يسمعوا للأحكام من غير المخالف لعقيدة أهل السنة الأحكام الشرعية منهم؟ هو إذا كان الشاب يأمن على دينه من أن يلوثه الأشعري فلا بأس. إذا كان يخشى على دينه من أن يلوث الأشعري منهجه يبقى عنه. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. صلاح وردات شيخ مصطفى. نعم. إزي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك، نسألكم الدعاء. الله يبارك فيك. دلوقتي مؤمنة والله، أنا أخويا تعبان، أخبار حضرتك بيجيله صداع مزمن كده، ما بي يعني ما بيروحش نهائي، وإحنا كشفنا عن المناهج دكاترة ما فيش فايدة خالص، وبرضه كذا شيء قرأ عليه قال ما عليهوش حاجة، بس هو الصداع ده لازم 24 ساعة بخليه ولا قادر يقوم. جيمو واسأل الله الشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل تفضل. جزاكم الله خير. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. في الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى وفدا من قيس، ففي نهاية الحديث فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنصر. يريد أن أعرف عن هذه الأشياء كان نهى عن الدباء أن ينتبذ فيها. ما معنى ينتبذ فيها؟ كانوا مثلا يريدون يعملون مثلا عصير مثلا أو خشاف مثلا، يأتون للدباء القرع العسل الكبير، يحفرون ويجوفون ويضعوا فيه الماء مع التمر. هذا الماء مع التمر إذا كان في مكان كهذا يسخن من الداخل بسرعة فيخمر الشيء الذي بداخله، فقد تشرب أنت الشيء على أنه خشاف مثلا ويطلع هو مسكر، ويكون هو مسكر. فهمت الكلام؟ وكذلك النقير، جزء النخل المنقور كان يضع في الماء مع التمر، من الحرارة الداخلية يتحول إلى خمر سريعا. فالنبي نهى عن هذه القدور أولا بسد الذريعة الموصلة إلى الخمر، وبعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن القدور فانتبذوا واشربوا، ولكن لا تشربوا مسكرا. وما معنى الحنتم والمدفع؟ الحنتم الجرة. أنت من الفلاحين ولا من القرى والمدن؟ القرى. تعرف البلاصي؟ البلاصي نعم. عارف البلاصي؟ نعم نعم أعرف، الذي يضع في العسل. أيوه في العسل الأسود. البلاص هذا في بلاص زي صغير يسمى الجرة، عرفت انت عارف المثل مثل كنت في جره وخرجت بره ولا ايه؟ نعم نعم عارف. هو الجره هي الحنكه. نعم نعم جزاكم الله خير. السؤال الثاني شيخ، من قال لزوجتي انت حرام علي كظهر امي الى يوم القيامه؟ في كفارة ظهار طعام 60 مسكين؟ كفارة ظهار صيام شهرين متتابع. عفوا، اولا حر الرقبة، إن عجز أطعم 60 مسكينا، إن عجز أقول هذا قبل الجماع، إن عجز عفوا الأول يحر الرقبة، عجز صام شهرين متتابعين، عجز أطعم 60 مسكينا. نعم نعم بارك الله فيك. السؤال الأخير يا شيخ، حكم تولية المرأة للقضاء؟ يعني من الممكن أن تعين في مسائل قضائية القضاء بين النساء في الأقضية النسائية التي لا يطلع عليها الرجال، لكن تعميم الكلام ده ما لم يرد على العموم. يعني كنت قرأت في بعض الأخبار أن من يوم السبت القادم يوجد أكثر من 100 امرأة ستتولى القضاء فيه. والله يعني مش مشكلة تولي القضاء لأن المرأة، المشكلة حتى القوانين نفسها التي يتحاكمون إليها تخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله عنا خيرا يا شيخ، والله إني محبك في الله. أحبك الله اللي دحلتنا فيه. كي لا أطيل عليكم، لو تسمح لي فضيلتكم عندي ثلاث أسئلة أذكرها سريعا. اتفضل. أول سؤال، نعمل في السعودية، السؤال هو حكم الهلل اللي هو معناها القروش المتبقية للعميل، بمعنى يكون سعر السلعة مثلا 9 جنيهات و90 قرشا أو 10 جنيهات و10 قروش، بكلتا الحالتين بنحسبها 10 ريال، لأنها مش مفيش هلل متوفر، يعني مفيش قروش متوفرة، وحتى لو متوفرة الدول مش بيرضى ياخدها، فاحنا بنقربها لأقرب رقم اللي هو 10 ريال أو 10 جنيهات، يعني هل هذا يجوز؟ بين للعميل أو الورعون يأتون بطوفي ولا كراميل يعطينا الفرق كراميلاية أو نعناع أو أي شيء. ما هو هو الفكرة لو تسمح لي هذا مجال الأدوية لا نستطيع أن احنا نأتي بحلويات أو ما إلى أشبه، والعميل يعلم ذلك أن الحساب تسعة مثلا 9 جنيهات. بس ما تشديش على نفسك وتشدد عليهم من بعد. خلاص 9 ريال و99 هللة، ما في هللة موجود. نعم. نعناع ولا يسمح له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيدنا سؤال، هل يجوز الأخذ بقول الإمام ابن حزم في قضية الطلاق بالكنيات؟ أنت رجعت للطلاق بالكنيات، أنت تعبت نفسك وتعبتني. أنا أول مرة السؤال ده. على كل حال السؤال تكرر وجدنا بما فيه الكفاية، ممكن تجعل الموقع. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. قالوا طلب بعدين يا كيف كتاب البخاري فيه يعني كان حديث المعلقة الضعيفة واسمه كتاب صحيح البخاري؟ هو يريد بكتاب الصحيح الحديث صحيح المستدل، المعلقات ليست على شرط انما ياتي بها لتخدم التبويبات الفقهية التي بوب بها. ايه شيخنا كتاب المعلقة وضح لها اكثر من هذا. نعم وضح لها اكثر من اذنك. يعني البخاري كتابه يتسم بأنه كتاب حديثي فقهي يمثل فقه البخاري أيضا، فالبخاري مثلا يبوب بباب معين، في الباب ده حديث ثابت على شرطه، يأتي بها معلقة لتعزيز رأيه، مع العلم أن هذا ليس على شرط البخاري، الأحاديث المعلقة هو المعروف ليس على شرط البخاري، ولذلك لم ينتقدها العلماء الذين انتقدوا البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بيدك عالما يا رب. يا رب وياك. حضرتك يا شيخ معلش سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، دلوقتي لو أنا كنت عملت والدتي الله يرحمها مثلا وصلت 100 تبع مؤسسة، بس المؤسسة دي عرفت بعد كده اللي هي يعني نصبت على ناس كتيرة. فكده إن شاء الله يعني الصدقة. أجرتي إن شاء الله في ميزانك والإثم عليهم. وتوصل للمتوفي برضه؟ بإذن الله. بعد ما الله سبحانه وتعالى يتقبل. طيب سؤالي ثاني يا شيخ. بس بعد كده تحري لا تعطي ناس لا تثقين فيه. سؤالي ثاني يا شيخ. دلوقتي بالنسبة لحكم تأخير الميراث بدون سبب. يعني أنا ليا أخ وأخت. إحنا ثلاثة أخ وأختين. بنتين بس أخويا مش عايز يعمل ميراث عن أمي يعني الله يرحمها كده، واللي برضه متوفي بس هو مش عايز يعمل الميراث بتاع أمي دلوقتي خالص، مش عايز يعمل إعلان ميراث من غير أي سبب يعني. ظالم لكم. مش خالص يعني. ظالم لكم ماذا نصنع؟ وهو مستني كمان ياخد شقة أمي الله يرحمها بس عايز ينزل سعرها عن السعر ال ظالم لكم. طب نعمل معاه إيه يا شيخ طيب؟ طب يعني إحنا دلوقتي طيبين يا خذوا حقكم. كلموا ناس صالحين يدخلوا في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضل. بالنسبة للشيخ ممكن اعمل عمل كويس جدا او خير وبعدها بنتكس بسرعة. هل هذا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير ونعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويزيدك علما يا رب. ولك بمثل السمعين والسمعات يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى لو سمحت. أنا تاجر أعمل في مجال التجارة ويعني مش معايا تعليم يعني، بس حابب إن أنا حابب الدعوة في الله. يعني تنصحنا بإيه؟ الله يبارك فيك وفي علمك يا رب. الله الرسول يقول بلغ عني ولو آية. تمام. أي حديث واحد احفظه بلغه عن رسول الله. لو تعرف تدخل على المواقع تمثل كل يوم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من كل يوم يخف له خير من الاخر. آية أو حديث. تنفع وتنفع. تمام تمام. ربنا يحفظك. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله. لنا رجاعة لفضيلتكم أن تقدموا هذه الفتاوى في ساعة متقدمة. إن شاء الله نسعى جاهدين، لكن للأسف بس أحيانا الدروس انتهت اليوم متأخرة. الدروس انتهت اليوم متأخرة وبعد ذلك كل هناك بعض حوائج الناس نسعى في قضائها. إن شاء الله لكن نجتهد إن شاء الله. إن شاء الله. كيفية دروس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ كيفية إيه؟ كيفية دروس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الوسط والأخير؟ التشهد الأوسط والأخير يعني عند فريق من العلماء أنه كان يفترش في الأوسط ويتورط في التشهد الأخير. سمعني؟ نعم سامع. ولكن إذن لي أن نوضح لأن هذا الأمر فيه يسير على أهل الإسلام. استمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فبعد بحث هذه المسألة وجد الآتي. هناك بعض أصحاب المذاهب يرون الافتراش في كل تشهد، والافتراش أن تفرش رجل اليسرى وتنصب رجل اليمنى وتجلس على مقعدك على اليسرى. فمن العلماء أصحاب المذاهب من يرى الافتراس في كل تشهد، ومنهم من يرى التورط في كل تشهد، تجلس على مقعدتك وتجعل اليد الرجل اليسرى بين الفخذ وساق الرجل اليمنى تورط. ومن العلماء من يرى الافتراس في الأوسط والتشهد والتورط في الأخير. تسمعني يا حمدي؟ نعم نعم أسمعه. يعني فريق يرى الافتراس في كل تشهد، فريق يرى التورط في كل تشهد، فريق يرى الصلاة الرباعية الافتراس في الوسط والتورط في الأخير. سمعتني؟ واختلف هؤلاء في الصلاة، أي الأخذين في الصلاة ذات التشهد، ذات التشهد الواحد، هل يفترش صاحبها أم يتورط على قولين؟ وفي النهاية كان للإمام الشافعي كلام طيب في هذه المسألة. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل فريق أتى بأدلة صحيحة، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا كبيرا من الصلوات، فلا يمنع أن يكون صحابي اختار طريقة للجلوس، روى طريقة للجلوس، وصحابي آخر روى طريقة أخرى التي رأى من رسول الله. اختلاف تنوع، والذي يظهر جواز كل ذلك، والله أعلم، لأن الأسانيد ثابتة صحيحة. فهمت يا عم حمدي؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، هل المهم أنك فهمت ولا ما فهمتش؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا جدا وأجاز الله عليك. وبارك الله فيك، ولك مثلك ما زال السؤال قائما. فهمت أو نعيد؟ نعم الحمد لله. السؤال الثاني، هل ثبت لديك كتخصص في علماء الحديث أن ابن عبد الرحمن ابن عوف ندم من مجادلته لابن عباس وقال لو أني تأنيت مع ابن عباس لحصلت على علم كوافر؟ هذا الكوافر في أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ليس عبد الرحمن، ابنه أبو سلمة. نعم، ابنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أبو سلمة هذا كان يكثر من جدل ابن عباس، فابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان ينشرح الصدر من كثرة المجادلات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجمال الله في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أقول حضرتك على سؤال. إحنا بالنسبة للميراث كان في قطعة أرض. هل يجوز صيام 5 أيام متتاليات من شهر شعبان؟ يجوز، لكن ليس هذا هو الأولى والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. عايزك بس ممكن هل تعذر لي عن أتي إليك لأخذ منك بعض الإرشادات والتوجيهات في طلب العلم؟ لا بس، كلمنا على الهاتف الخاص قبل أن تأتي. تفضل. طب ما هو الرقم الخاص؟ 0153333. أرسل لي رسالة وأنا أطلبك. جزاكم الله خير يا أخي مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مولانا. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويسعدكم ويرضى عليا ونخلص صلاح الحال. الله يصلح حالك وحال المسلمين والمسلمات يا رب. تفضل. دلوقتي في سؤال مولانا، أخويا دلوقتي عنده صداع مزمن على طول. كشفنا عند كل الدكاترة قالوا لي مفيش أي حاجة طبية يعني سليمة. الصداع ده منعه اللي هو مش قادر يشتغل ولا قادر يصحى ولا قادر يتحرك ولا قادر يعمل أي حاجة، نام على طول مفيهاش منه. كان في صام شيخ جم قرأ عليه قال له ما عرفوش حاجة. واحد تاني قال له لا ده انت معمول لك سحر ومش عارف ليه ده يا فيها فريد فراسه من جوه يعني ولا مش قادر. لا هو على طول نايم مش قادر ما بيتحركش عنده كل مرة وفوق كل ديال من عليم ذوي الأطباء آخرين وأنصحكم بالحجامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدوتكم في الثلاث في شربة عسل وفي شربة محزم وفي كية بالنار ولهما تعني الكي. طب هي جاء معاد معين ولا في أي وقت عادي؟ لا في أي وقت. الحديث التي وردت في أن الحجامة تكون في 17 أو 19 أو 21 كلها ضعيفة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحتجم إذا هجى به الدم. بس هو حوار اللي هو عايز يقول له فيه في واحد كده بس هو قال لنا ده معمول له سحر يا حبيبي دعكم من هذا خلاص والله في واحد راسه تعبان يقول في جن جوه راسه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله ادعمنا يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا مولانا. الله يسلمك. انا كنت بصلي الظهر اليوم وما بين شك هل انا كنت متوضي يعني قبل الظهر الساعه لكن ما ادري ان كان مثلا انتقص الضوء او لا تذكرت ما ادري وانا في الصلاه وكملت. يعني انت كنت على وضوء وتشك هل نقض الوضوء ام لا؟ نعم. الاصل انك متوضي. نعم ابن على انك متوضي لكن انا ضربتك على شك ان انا انتقد وضوئي. يا اخي الاصل بدين على الاصل. اذا انت الاصل انك غير متوضئ وشككت هل توضأت او لا نبدا على انك غير متوضئ. لكن لو الاصل انك متوضئ مثلا خرج ريحا او صوت ده اللي جيت بالي تقريبا قبل الصلاه قلت انا اتوضى مره ثانيه فما ادري بقى ماذا صنعت. ما ادري ان كنت مثلا قبل صلاه الظهر خرج مني صوت او ريح كذا يعني. ايوه وانا اكملت الصلاه. الآن يا أخي احنا سندني على الأصل. أنت كنت متوضئا وشككت هل نقض الوضوء أم لم ينقض على الأصل إذا كنت متوضئ. أنت كنت غير متوضئ وشككت هل توضأت أم لا دليلنا على أنك غير متوضئ. طيب وإن كان الأصل مثلا أن أنا كنت متذكر أنا خرج مني رح قلت سأتوضأ بعد لصلاة الظهر وأنا فيك مثلا. السلام عليكم يا رجل. يا رجل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. ستي ورثة بعد المال. نعم ماذا قلت؟ ستي ورثة بعد المال. جدتك ورثت بعض المال. ولها ثلاث ولاد وبنتين. ولا ثلاثة أولاد وبنتان وبعض. إدت ثلاث أولاد زي بعضهم جزء من المال وبنت مثلهم. وبعض. وبنت أخرى لم تعطيهم مثلهم. هل هذا ظلمتها ولا؟ يعني كلهم أولادهم مباشرين؟ أو الأحفاد؟ لا أولاد مبشرين. يعني عفوا أعد سؤالك. هي لها ثلاث ولاد وبنتين. امرأة لها ثلاث أولاد وبنتان. ادت ثلاث ولاد زي بعض الدنيا وبنت زي ومنعت بنتها. هي ادتها أقل مش منعتها. طيب ما السبب؟ يعني هي كده ظلمتها ما السبب؟ ما السبب في هذا التمييز؟ نعم الأصل أن عندنا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم لكن ما السبب الذي جعلها تفضل بعض الأبناء والبنت الأخرى على أختهن؟ على أختهن يعني هي يعني مبسوطة عنهم شوية. مبسوطة عنهم شوية. هي زعلانة ولا إيه؟ لا هي مبسوطة عنهم شوية لكن هي البنت هذه نفسها التي أمها حرمتها شيئا ما لم تعطيها مثلها خطير سرية لكن هل هي يعني على كل الأصل اتقوا الله دلوقتي بين أولادكم اللي إذا كانت هناك حاجة دعتنا إلى التمييز مميز في حدود المعقول وإن تراضوا جميعا فالحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. صح صح حبيبي لا تنم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كان فيه شيخنا في خطبة الجمعة من أسبوعين تقريبا كنت سمعت كلام جديد كده يعني. كان فيه الإمام كان بيقول مش عارف زي الملائكة هيجيبك في القبر ويحفظوا القرآن وكلام غريب كده، هل في سند لحاجة زي دي ولا الكلام ده باطل؟ الملائكة إيه؟ يجوا يحفظوك القرآن في القبر. يحفظوك القرآن في القبر؟ لا الكلام ده باطل ولا في سند ولا إيه؟ لا باطل. الملائكة يسألونك من ربك من دينك من نبيك. النبي اللي علموك التجويد في القبر. سؤال تاني يا شيخ. اللهم اجعله خير يعني. العقل شوية. ممكن بس تقول لنا على كتب لشخص لسه مبتدئ في العلم الشرعي، بس كتب للسلف الصالح؟ ان شاء الله زورنا كده نجيب لك بعض الكتب هدايا. طب انا يعني محافظه ثانيه من بنها ويعني الدراسه شغلاني على طول ما بعرفش اصلا. طيب انت عايز كتب في الحديث ولا في التفسير ولا في الايه؟ في الحديث. في الحديث تعالى زورنا ونكلمك في بعض الكتب الهدايا. الحديث والتفسير والعقيده. الحديث اقرا رياض الصالحين، التفسير اقرا مختصر تفسير ابن كثير، العقيدة تقرأ كتاب صعب عليك شوية لكن نقرأ كتاب من المكتب اسمه ذلك الله ربكم في عقيدتنا في الله سبحانه. السلام عليكم. أنت كيف شكلك؟ نعم. أخبارك إيه؟ خير الحمد لله. أرجو لك حاجة بدايك جدا. الله يهدينا وإياك يا رب. وأهلا بيك يا سلام. كان عندي سؤال، بس كنت مشارك واحد وفاتورة الشراكة فبقيت ليه فلوس عندي لغاية ما يتحاسب بعد الضرايب وكده، فهو كان مطلوب منه ان هو يمضي على ورق ان هو استلم فلوس، هو فلوس فعلا استلمها، فهو رافض ان هو يمضي على سند بالفلوس اللي هو استلمها على اساس ان انا بقلب قدام الضرايب ان والله فعلا في مصروفات على تقديم مكافآت او على تقديم مرتبات، فهو رافض ان هو يمضي الورق دوت. هل من حق ان انا هديله بالفلوس اللي هو ليه عندي اللي هو مش هديها له الا لما يمضي الورق ده؟ هو كده اضر بك؟ ايوه بالظبط. اضر بك؟ بالظبط. اضر له اضرار. اقسم منه قدر الضرر الذي لحق بك. انكم شركاء. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. دعواتك لنا يا مولانا كده ربنا يبلغنا رمضان. يا رب يبلغنا. ويعيننا فعل طاعته وذكره وحسن عبادته. يا رب. طيب ليه سؤال يا مولانا، بالنسبة لل مثلا كان في حديث اما اني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف، هو الحديث ده يعني. ايه. طب حكم اللي يتعبد به مثلا طول عمره ويكتشف ان الحديث ده ضعيف او لم يثبت يعني؟ ده مش هو قول اصحابي. قول اصحابي يعني الامر مش يعني مكانياته. يعني ممكن ياخد الاجر عادي على كل حرف 10 حرف. الله اعلم. ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. تمام. طيب الحكم انسان بيروح في الركعه الثانيه او الثالثه على طول باستمرار في الجامعات يعني، هل ده اسم ولا؟ واتموا بي ولياتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. قال بعض الشراح حتى يخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها. يعني اسم يعني. والله مش لمسان أسلم ولكن يعني يحرم خيرا. تماما مولانا. الله يبارك فيك. دعوتك لنا مولانا. الله يسلم. السلام عليكم. نعم. أهلا بك. الحمد لله. تفضل. كان في واحد صاحبي يا شيخنا إيه هو دلوقتي مطلق وربنا انا ما رزقهمش باولاده كده. ايوه. هو لما قبل ما يتزوج كان شرط ان هو لازم يتزوج دكتوره، فهو اخذ الموضوع ان ايه زي عقوبه كده، ان لما اتشرط ايه يعني حصل في حاجة كده فيها ما عجبتوش يعني. فهو الوقت شارت ان الزواج الجديد زوجته تبقى يعني موضوع النظافة ده مهم جدا بالنسبة له. فعايز يختار واحدة سورية. فدلوقتي عنده في حد عرض عليه زوجة 35 سنة وهو 42. فهو مش عارف ياخد القرار بقى مش عارف وخايف برضه يتأمر برضه زي المرة اللي فاتت. لا يعني مش شايف السؤال يعني. يعني هو دلوقتي 42 سنة وهي 35 العروسة المعروضة عليه. يعني هو عايز واحدة أكبر ولا أصغر؟ لا مش أكبر هو ما عندوش مشكلة. طيب المشكلة يا واحدة هو أكبر منك 7 سنوات إيه المشكلة؟ هو بقى ياخد مش عارف ياخد القرار في الموضوع. دي زوجة تانية يعني ولا ايه؟ لا أولى يعني هو خايف يرفضها بسبب السن يعني فيحصل برضه هي اللي ترفضها ولا هو اللي يرفضها؟ ربنا ايه؟ هو اللي ترفضها ولا هو اللي يرفضها؟ لا أوه أنا مش مستوعب كلامك خليه يكلمنا على هاتف. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أتكلم عن حاجة. أنا دلوقتي عايزة أنزل أشتغل وأنا منتقبة. بس المحل اللي انا يعني في حالات قدامي كتير عشان انا منتظر يجيب اي حد بس في محل اكسسوارات وبالفنيات وكده للبنات فقط يعني وانا هقف لوحدي بس انا عايز اعرف بقى كده هل عليا اسم يعني ولا عيب يعني انت تريد الشغل بياع يعني ولا ايه؟ هقف في المحل يعني رجال رجال ولا النساء؟ لا للنساء بس هو ميك اب وبصنات واختصارات وكده. يعني انت تسأل اختصارا عن حكم بيع الميك اب اللي هو ادوات الزينة صح؟ اه. وانت بتزين ولا ما عرفيش؟ انا ايه؟ انت تزيني ولا انا منتقبة؟ لا في البيت انت عارف انك منتقبة. انا كنت لسه تزيني بس بتزيني بالميك اب ولا لا؟ اه. طيب اذا يجوز بيع. بس انا يعني خايفه لما حد يشتري مني انا ما اعرفش البنت دي هتحطه بره ولا في البيت. لست مسؤوله عن ذلك. انا مش مسؤوله. اللي بيع سكين ممكن واحد يشتري السكين فيقتل بها شخصا. صحيح. طب كان عندي سؤال ثاني معلش. انا دلوقتي انا ومن حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ان يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. كان عندي سؤال تاني معلش. أنا دلوقتي أنا وخطيبي بندور بقالنا من أول ما خطبنا على شجر قديم بس مش لاقيين. ففي شجر هي الإسكان والتعمير. لا ابتعدي عنها ابتعدي عنها. أبتعد؟ الله يسلمك. خلاص جزاك الله خير. قولي لزوجك أنا أشتري ميك أب لأن تعرف إنك مش هتجيبي ميك أب ده مشكلة. احسنت يا مصطفى علام انت عبرت التعبير جيد يعني احسنت يا ام عبد الله شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ممكن اسال حضرتك بعض اسئله؟ اتفضلي. كان في شيخ بيقول على ان قص الشعر للسيدات حرام تشبه بالرجال بس لو كان بغرض مثلا بيجي لها صداع وبعدين لو واحده ست كبيره وما عندهاش قدره بانها تقعد تصرح وتعمل وكده يبقى برضه حرام عليها؟ لا هو مش حرام قص الشعر ازواج النبي كنا ناخذها من شعرهن حتى يكون كالوفره لكن لا تقصي الى ان تصل الى درجه الرجال بس يعني يجوز للمرأة أن تقص من شعرها لكن لا تصل بالقص إلى درجة الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. طب لما تكون ست كبيرة وهي أصلا شعرها خفيف ما بيعمل وهي بتشيله عشان خاطر يعني تشيله إيه يعني تكون رجل يعني ولا تشيله إزاي؟ لا, لا لا لا يعني ما عنده وتنامة كده يعني في النهاية شكلك شكل امرأة ولا شكل رجل؟ لا امرأة شكل كده يعني خلاص خليك في سؤال ثاني بعد اذنك. انا كنت اتعرضت للسرقه من بيتي يعني اكثر من مره وبعد كده خدت الفلوس اللي كانت معايا ورحت حطيتها في بنك بس الله يشفي ربنا يشهد عليا يعني انا حطيت 10 قروش هم ال 10 قروش اللي موجودين يجي يطلع زياده بطلعها لله الحمد لله. دلوقتي لو انا يعني هي بنتي دلوقتي بتشتغل وجالها فلوس فانا بقول لها حطيها في البنك ويعرفي انت حطيتي 5000 هم بتوع ال 5000 الزياده تطلعي انا دلوقتي بسال حضرتك عليه البنك ده بيدي 5% والبنك ده بيدي 3% والبنك ده بيدي كذا اختار الكبير على اساس ان انا اطلع صدقه اكتر هي مش صدقه انت بتخرجي على سبيل التخلص لكن لا باس قدمت اللي انت تستفيدي منها لا باس الله يعزك الله يبارك فيك الله يعزك الله يعزك السلام عليكم ماذا قد استدعى حامدا الله مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم بك أمنا وعليك توكلنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن عنا وكيلا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء عن الدين وعبدنا من الفخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أرجونا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا رب وعملا صالحا وقولا طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة يا رب العالمين اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب العالمين نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن ضاع لا يسمع يا رب العالمين يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الغافلين اغفر لنا يا خير الفاتحين افتح علينا يا خير الناصرين انصرنا يا رب العالمين اللهم يا خير حافظ يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.